الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 68 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، ودرس اليوم حول كتاب اللعان. واللعان من الأبواب التي يذكرها الفقهاء في ضمن أبواب الأسرة بعد الطلاق والظهار ونحوه، لأنه نوع فرقة. اللعان هو في الشرع شهادات، أو نقول نعم، شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن أو بغضب، ويقع إذا اتهم الزوج زوجته بالوقوع في الزنا، فحينها يقع اللعان، وهو ثابت في القرآن بقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وفي السنة وقع في حديث عويمر العجلاني: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ إن سكت سكت عن أمر عظيم، وإن تكلم تكلم بمثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتي بها. فدعاها فتلاعنا، قال ابن عمر: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجماع منعقد على اللعان إذا اتهم الزوج زوجته. وهذا اللعان من محاسن الشريعة حقيقة. لماذا؟ لأن الزوج قد يرى على زوجته هذه الفاحشة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين أجمعين. والأصل أن من رأى فإنه لا يمكن أن يتهم إلا بشهود أربعة. ففي الزنا مثلا لا يثبت الحد إلا بشهادة أربع شهود، ولو أنه شهد واحد أو اثنان أو ثلاثة ولم يكتمل الأربعة فإنه يحد هؤلاء جلد القذف حتى يكتمل أربعة ويرون الزنا الصريح. لكن في اللعان الزوج لن يقدم على قذف زوجته بمثل هذا إلا وقد رآها، فهو إن تكلم لابد أن يثبت ويأتي بالشهود الأربعة، وهذا يتعذر. وإن سكت سيسكت على مضض حيث رأى هذا، وهو لم يقدم ليتكلم ويقذف زوجته بمثل هذا إلا وقد رأى شيئا. فجاء اللعان مخرجا يحصل بالتلاعن بين الزوجين، ثم تحصل الفرقة به بعد ذلك. فإذا الحكمة فيه حفظ الأنساب كي لا يبقى مع زوجته التي رأى منها الريبة، ودفع العار عن الأزواج. قال: يشترط في صحته أن يكون بين الزوجين. هذا أولا، اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، فبين رجل وامرأة أخرى لا يكون لعانا، وبين سيد وأمته لا يكون لعانا، والله عز وجل قال: والذين يرمون أزواجهم. الثاني أن يقذفها بالزنا، فلو قذفها بغير الزنا أو عرض بها تعريضا فإنه لا يقع اللعان بذلك. الثالث أن تنكر الزوجة ما قذفها به، بحيث أنها تقول: لم يحدث ذلك ولم أفعل شيئا، فهنا يأتي اللعان. فإذا رأى كان زوجا وقذفها بالزنا وأنكرت هي، فهنا يأتي اللعان. اللعان لابد حينها أن يكون عند القاضي، وأن يكون من الزوج المكلف البالغ العاقل، وأن يكون بالألفاظ الواردة في القرآن، وهي خمس أيمان من من من طرف الرجل وخمس أيمان من طرف المرأة، سيأتي ذكرها. قال: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته. الأصل في اللعان أن يكون باللغة العربية، لأنه هو اللفظ الذي ورد في القرآن، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. لكن إن كان لا يعرف العربية فبلغته. قال: فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان. يقول: إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فإنه هنا للمرأة أن تطالبه وتقول أنت قذفتني بالزنا فأنا أطالب حد القذف. إذا قال له القاضي أثبت، قال لقد رأيت، قال ما يكفي، وإنما لك ما يكفي أن تقول رأيت، لأن الزنا لا بد فيه من شهود أربعة. لكن ما المخرج في الزوج؟ كما ذكرنا قبل قليل المخرج اللعان. قال فيقول، الآن سيذكر صفة اللعان، فيقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها مع غيبتها ومع غيبتها يسميها وينسبها. اللعان يكون أولا البداءة من طرف الزوج، ويعين زوجته إما بالإشارة إليها إن كانت موجودة، أو باسمها، أو بنسبتها، بمعنى أنه يعينها. فيبتدئ ويشهد أربع شهادات بهذا اللفظ الذي ذكره، فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجته، يشهد بالله لقد زنت زوجته أربع مرات، يردد هذا اللفظ، يردد هذا أربع مرات، مرة بعد مرة. ثم في الخامسة طبعا يوقفه القاضي ويخوفه بالله ويقول اتق الله فإنها الموجبة، وإن عذاب الدنيا يعني الجلد أهون من عذاب الآخرة. ثم هو يتلفظ ويقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما قذفها به من الزنا. هذه الخامسة، ولذلك قال وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الله عز وجل يقول الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني فيما رماها به من الزنا. الآن انتهى الزوج، ينتقل الأمر إلى الزوجة. إذا رفضت وسكتت ثبت عليها الحد وثبت عليها الزنا. إذا أرادت أن تنفي ذلك عن نفسها فإنها تلاعن فتقول، قال المصنف ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. تقول هي تشهد أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، مرة ثم مرتين ثم ثلاث ثم أربع. انتهى من الأربع، يوقفها القاضي ويقول اتق الله، ويخوفها بالله، ويذكرها بأنه عقوبة الدنيا أهو من عقوبة الآخرة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة التي لاعنت زوجها، التي لاعن منها زوجها. ثم إذا أرادت أن تلعن الخامسة تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أي فيما رماها به من الزنا. إذا لاعنت وانتهت، هنا اكتمل اللعان، اكتمل اللعان، تحصل الفرقة به بعد ذلك، ولا يثبت على الزوجة حد الزنا ولا على الزوج حد القذف، لكن ما العمل؟ يفترقان. قال المصنف رحمه الله فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة إلى أن قال لم يصح. هنا لما قرر صفة اللعان ذكر أنه إذا اختل واحد من هذه الأمور لا يصح اللعان. منها يقول إذا بدأت باللعان قبله، إذا بدأت الزوجة باللعان فلا يصح ولا يعتبر لعانا، لأنه لا بد أن يبتدئ الزوج فيقذفها ثم هي تنفي ذلك عنها. أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة بأن يقول مثلا يغير في الألفاظ، أو يشهد أربع مرات أو ثلاث مرات، أو يغير في، أو يقول الزوج اللفظ الذي تقوله المرأة، أو المرأة تقول اللفظ الذي يقوله الزوج، فلا يصح اللعان. قال أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، يعني أن يكون اللعان بغير محضر من القاضي فلا يعتبر. قال أو أبدل لفظ أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط، لم يصح. يعني يقول إذا أبدل واحدا من هذه الألفاظ بما ذكر، ما قال أشهد وإنما قال أقسم، وإن أو قال أحلف، أو قال الزوج أن لعنة الله علي، أو قالت الزوجة نعم، أو قال الزوج أن غضب الله علي، أو قالت الزوجة أن لعنة الله علي، فأخذت لفظ الزوج أو الزوج أخذ لفظها، فكل هذا لا يصح معه اللعان، لأنه اختل اللعان الذي ورد في القرآن. ثم قال فصل، هذا الفصل متعلق بأحكام اللعان كذلك. قال وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. سبق أن ذكرنا أن اللعان يكون من زوجين مكلفين، إذا اختل هذا الشرط لا يعتبر لعانا. فلو قذف الرجل زوجته الصغيرة غير المكلفة أو زوجته المجنونة غير المكلفة فإنه لا يعتبر لعانا ولا يطلب منه اللعان، وإنما يعزر. يعزر يعني يعزره القاضي بما يراه مناسبا من عقوبة تردعه. قال: ومن شرطه أي اللعان قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. من شرط اللعان القذف بالزنا الصريح كما ذكرنا سابقا، مثل هذه الألفاظ يا زانية أو زنيتي أو رأيتك تزنين ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي توجب الحد. لو قالها أحد لامرأة فلا بد أن يقذفها بالزنا الصريح. طيب لو قال لفظا آخر لا يقع ولا يطلب منه الملاعنة. قال: فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه ولا لعان. هذه الألفاظ إذا قالها فإنه لا يقع لعان. إذا قال أنت وطئت بشبهة أو وطئت وأنت مكرهة أو نائمة وما علمت، أو قال لها لم تزني لكن هذا الولد ليس مني، فهذا ليس بقذف صريح. فإذا قال لم تزني وليس ولكن ليس الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أن هذا الولد ولد على فراشه، يعني في حين كانت المرأة زوجة له، فإنه يلحقه نسب هذا الولد ولا لعان في هذه الصور. قال: ومن شرطه أي اللعان أن تكذبه الزوجة، سبق ذلك. فإذا صدقته الزوجة أو سكتت فإنه يثبت عليها حد الزنا. قال: وإذا تم يعني اللعان سقط عنه الحد والتعزير. إذا تم اللعان بألفاظه من قبل الزوج ومن قبل الزوجة فإنه يسقط عنه الحد أو التعزير. الحد إذا كانت زوجته محصنة، والتعزير إذا كانت غير محصنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة وإلا حد في ظهرك. قال: وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. ينبني على اللعان أنهما يفترقان، يسقط الحد هذا أولا والثاني يفترقان، وتكون الفرقة مؤبدة. يقول قال: ففرق بينهما، قال ابن عمر: فكانت سنة المتلاعنين. فكانت سنة المتلاعنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبيل لك عليها. فإذا انتهى اللعان يفرق الزوج القاضي بينهما، لأنه لا يمكن أن يرجع هذا الزوج إلى زوجته بعد أن لعنها، والفرقة تقع باللعان نفسه، باللعان نفسه. فبمجرد الملاعنة يحصل الفرقة، ولو لم يطلق ولو لم يفرق بينهما الحاكم. قال: نعم، هذا ما ينبني على اللعان. إذن ينبني على اللعان سقوط الحد والتفريق بينهما، وأيضا انتفاء الولد عن الملاعن فيلحق بأمه بوالدته ولا ينسب لأبيه، لأن لو ولدت من هذا في تلك المدة التي حصل منها اللعان فلا ينسب الولد إلى أبيه وإنما ينسب إلى أمه. أخيرا، لا ترمز الزوجة بالزنا، فلا يصح لأحد بعد ذلك أن يرميها بالزنا، ولو رماها أحد بالزنا فإنه يقام عليه الحد، لأنها نفت الزنا عن نفسها بلعانها. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.